محمد يا محمد نريدك انت تشهد محمد يا محمد نريدك انت تشهد ورب صيرك في حيارك ورب صيرك في حيارك نريدك انت تشهد لا شك جيت الكربلاء شفت الجرح اللي انا وصار اجسامها على التروب وتوزعت بالاشفار كالهادي وين عترت حطونا من سبتار ليل وعسى حاش دم وخيل وضمى وخوف ونار اقب ذب حد لمنا في جوحر قوفي يمنا اقب ذب حد لمنا في جوحر قوخي يمنا في صبير في حيار في صبير في حيار نريدك انت تشهد محمد يا محمد نريدك انت تشهد محمد يا محمد نريدك انت تشهد ورب صيرك في حيارك ورب صيرك في حيارك نريدك انت تشهد من المصيبة تفرست وتحاوشت الظلام ظلي أنا من عطي الزلقي حالو عليل وأيتام لوالي خلو يا النبي ولا خلو انا خيار وحشة سكون البادية خيم ظلام على حرم احنا ويتامي اجلي قلب حرم احنا ويتامى واجلي قلب ولامى في كدارنا في حيارنا نريدك انت تشهد محمد يا محمد يا محمد نريدك انت محمد يا محمد نريدك انت تشهد ورب صيرك في حيارك ورب صيرك في حيارك نريدك انت تشهد يا ليلة الحادي عشر نفرد غباري يا ويل تتراجفك تامك غدي انت سهلي علي وحل خل عايح لعادة بلا خديق متستري كل حيلي نخمد جمر نار الضمان مدمع يصب مثل السير يصب دم عيلك أبي مثل غيثي سبع حربي يصب دم عيلك أبي مثل غيثي سبع حربي في أثار في حياتك يريدك انت تشهد محمد يا ابو يا محمد يريدك انت تشهد محمد يا ابو محمد يريدك انت تشهد صار الجفن مسنة حضور غيث الدم حل وساع ليالي الكدر ما ينقضي ولا منك رجوة مصباح ساعاتك ساعة تمر اجذب عذاب الأرواح حتى الظلام المنسدي حن على حالتنا الأونار سواد الهم لفرنا ولا نجم بسمانة سواد الهم لفرنا ولا نجم بسمانة مرمار تحياك نريدك انت تشهد محمد يا ابو محمد نريدك انت تشهد محمد يا ابو محمد نريدك انت تشهد ورب صيرك في حياتك ورب صيرك في حياتك نريدك انت تشهد ليلتنا عشناها بقهر ومنا حريح لويا البيض مرة على جاس ننتحب مرة على راحل شفيها مرة شبيهك يا النبي ننحب ومر على أحسين ما بين عين الشمس إلا وخلص دمع العين في شربي ينصر صباح صباح وشعل ناري مياح مياح في شربي ينصر صباح شع النار يا حي في سجاد في حياة نريدك انت تشاهد اشهد محمد يا محمد انت تشهد ورب صير يا ما ترجينا الفجر حسبنا تقضي الأحزان إن الفجر جانا بخبر يحمي النذير الأشجان. أي يا ما ترجينا الفجر يحسبنا تقضي الأحزان لأن الفجر جانب خبر يحمل نذير الأشجان فوق الهزل رحنا بسبي وعلى الغبر عفنا الأبدان وعلى الرماح تلوح يا الهادي وليان على النوق انحملنا وننوح الروس بهلنا أهلنا على النوق انحملنا وننوح الروس بهلنا في السار في حيار نريدك انت اشهد اشهد محمد يا محمد نريدك انت اشهد محمد يا محمد نريدك انت اشهد محمد يا محمد.